نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى مرسلا عن عمرو بن يحيى مرسلا عن عمرو بن يحيى. مش موجود أو عندك مرسلا في الأخير؟ مرسلا في الأخير. ها؟ في الأخير. في مرسلا في الأخير؟ إيه لا بأس. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وهذا كسابقه، يعني بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن. وفيه تعارض الوصل والإرسال، وعند ابن ماجه والدارقطني مسند، بمعنى أنه موصول ذكر فيه الصحابي أبو سعيد الخدري، وعند مالك مرسل. والإمام مالك رحمه الله تعالى ما دام الدارقطني ذكره مسندا، هو من أشد الناس في هذا الباب، ومالك رحمة الله عليه لا يكترث مسألة الوصل والإرسال، لأن المرسل عنده حجة. وكم من حديث في الصحيح في البخاري وفي مسلم موصول بذكر الصحابي يرسله الإمام مالك رحمه الله، لأن المرسل عنده حجة. فالتعارض في مثل هذا، يعني إذا نظرنا من منهج من أرسل وأن المرسل عنده حجة، هان الأمر. لكن لو كان ممن يرد المرسل لقلنا إن إرساله له شأن وله وقع، تجد الحديث في الصحيح موصول يذكر فيه الصحابة في البخاري ومسلم، وقد يروونه من طريق مالك رحمه الله ويكون موصولا. هو مالك في مسند في موطئه يسقط الصحابة، لأنه رحمة الله عليه يرى أن الإرسال لا يضر، وهنا يترجح الوصل في مثل هذه الصورة، وهذه صورة من دقائق الصور في تعارض الوصل والإرسال. عرفنا من منهج الراوي، من منهج المرسل، أنه يحتج بالمرسل، وأنه يكثر من الإرسال في الأحاديث التي يصلها غيره، يكون الأمر سهل. قال: أنا بسعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة، حديث بني عليه قاعدة من القواعد الشرعية التي ذكرها أهل العلم واهتموا بها وفرعوا عنها. والحديث وإن اختلف في وصله وإرساله، إلا أن في القرآن ما يدل عليه باللفظ: لا تضار والدة بولده، أو دين غير مضار، في مواضع من هذا النوع. فالضرر منفي ابتداء ومكافأة، يعني لا يبتدئ الإنسان بالضرر ولا يجيب من ضره بالضرر، يعني لا يسعى إلى ضرر، لا ابتداء ولا مكافأة، لا بمفرده ولا في مقابل من ضره. نعم، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن لا تزد على ذلك، لك أن تنتصر لنفسك بقدر المظلمة، لكن تزيد على ذلك لا يجوز. هذا المضار المفاعل بين اثنين. فلا يجوز للزوج أن يضار زوجته، كما أنه لا يجوز لها أن تضار. الحضانة للأم إذا حصل الفراق، لكن قد تسعى هذه الأم لمضارة الزوج من خلال حضانة أولاده، بأن تجعل العوائق والحوائل دون رؤيته لهم، هذه مضارة. وكذلك لا يضار الزوج زوجته لا وهي في عصمته وكذلك الزوجة ولا بعد الفراق بالأولاد وغيره، لأن الزوج قد يضار الزوجة، ولذا لا يضار يحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، وإذا فك الإدغام تبين المراد. فإما أن يكون الأصل لا يضارر والد بولده، ويحتمل أن يكون لا يضارر من قبل الزوجة ومن قبل بعض أهلها. فالضرر منفي، الضرر منفي، ولا يجوز إيصال الضرر إلى أحد. بالنسبة للمسلم ظاهر، بالنسبة لغيره إذا كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا أيضا جاءت فيه النصوص. وأما الحرب فهو بصدد أن يقتل، فالأمر فيه سهل، دمه ماله حلال، لكن ليس لكل أحد. وإن كان دمه مباحا وماله مباح، لكن ليس لأفراد الناس أن يتصرفوا مثل هذا التصرف. هذه لمن والله الله جل وعلا الأمر. فالحديث فيه تحريم الضرر، لا ضرر ونفي يراد به النهي، نفي يراد به النهي، والنهي إذا جاء بصيغة النفي كان أبلغ وأشد، لأن هذه الصورة من الشدة والبشاعة بحيث يصح نفيها عن المجتمع الإسلامي، يعني أن الأصل ما هي موجودة أصلا، فلا نحتاج إلى النهي عنها، هي منفية أصلا. يعني لا يتصور أن المجتمع المسلم أو المسلمين بينهم يحصل مثل هذا، كما قال بعض المغاربة بالنسبة لترك الصلاة في القرن السابع، قال بعض المغاربة أن الخلاف في كفر تارك الصلاة لفظي، لفظي، وأهل العلم إنما يذكرونه من باب الإغراب في المسائل، إذ لا يتصور أن مسلما يترك الصلاة، ما يتصور مسلم يترك الصلاة، يعني مثل ما يقولون في البراد توفي فلان أو هلك هالك عن ألف جدة، يذكرونه من باب أنه لو أن كثير من المسائل التي يفترضونها مستحيلة الوقوع، وبعضها نادر الوقوع، ومن ذلك ترك الصلاة على قول هذا العالم المغربي، وهذا لا شك أنه نابع من طيبه وطيبة قلبه وسلامة مجتمعه، يعني ما سمع أن أحد يترك الصلاة، مسلم يترك الصلاة، إيش بقي له؟ كيف يدعي الإسلام ويترك الصلاة؟ وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، لكن خلوا يشوف عصرنا وشلون ينازع في كفر تارك الصلاة ثم يترك الصلاة، لأنه ما كفر، وقد يكون ممن ينتسب إلى ذلك. أما مسألة التهاون بالجماعة، مسألة التهاون بوقت، هذا كثير، ووجد في بيوت المسلمين من لا يصلي البتة صلى الله عليه وسلم والعافية. وقبل أن تفتح الدنيا وتبسط على الناس ويكثر اختلاط المسلمين بغيرهم، ما كان يتصور مثل هذا، وكانت الفتوى على طرد الولد من البيت إذا تساهل في الصلاة، يسأل ويقضوا لصلاة الفجر، ثم إذا جئت إذا به في فراشه، هذا ما يترك الصلاة لكن يتكاسل، قال هذا ولد لا خير فيه، طرده من البيت، وش بقي بعد الصلاة؟ هذا قبل 30 سنة، لأنه إذا طرد من البيت تأدب ثم يرجع إلى بيته، الآن إذا طرد من البيت تلقفه 1000 شيطان، وخشي عليه من مصائب وجرائم متعدية، فلا يفتى الإنسان أن يطرد ولده من البيت لأنه تساهل في الصلاة وتهاون فيه، والله المستعان. لا ضرر ولا ضرار. يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. على كل حال الحديث بمجموع هذه الطرق يصل إلى درجة القبول، وإن لم يكن صحيحا لكنه حسن واعتمده أهل العلم وبنوا عليه قاعدة وفرعوا لها فروع كثيرة، والوقت لا يستوعب ذكر هذه الفروع.